بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة ونحن بصدد للقراءة في تاريخ هذه الأمة منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني نعتبر من المواقف التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لما تعرض له في مكة حتى هاجر المسلمون هجرتين إلى الحبشة، ثم كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة، وذكرنا ما كان من هجرته والعبر والدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع فدعا إلى الله سبحانه وتعالى، فوجد الناس قسمين، المؤمنون والكافرون، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الإيمان في بناء عقيدتهم في هذا المسجد الشامخ، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، فعقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة، وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه في المرة السابقة من العهد على اليهود أن يهادنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقدموا العون والنصرة للمؤمنين إذا هجم عدو على المدينة، على أنهم يلتزموا يعني الأمور التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موقف المؤمنين منه. بقيت طائفة وهي طائفة أهل النفاق، فهؤلاء كانوا يعني ما زالوا تحت إمرة عبد الله بن أبي ابن سلول، فهذه الطائفة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها بشيء من الحذر، وذلك لقرابتهم من الأوس والخزرج، ولأن الناس حديث عهد بإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بحذر مع أهل النفاق، وهو يعرف شرهم الكامن ويتقيه عليه الصلاة والسلام، ثم أنه يعني يتلافى ما قد يقع منهم من أخطار. بقيت يعني طائفة النصارى، وهم نصارى يعني في جزيرة العرب، وهم حول النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا في المدينة، المدينة لم يكن بها نصارى، كان بها اليهود والعرب من الأوس والخزرج. لكن قلنا أن سبب مجيء اليهود إلى المدينة أن اليهود كانوا يقرؤون في كتبهم أن نبيا يبعث في هذا الزمان، وأنه يخرج في هذه الأرض، في أرض المدينة، أرض سبخة ذات نخل بين لابتين، فيعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في هذا المكان، ولكن اليهود كانوا يظنونه أنه من بني إسرائيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كالأنبياء الذين قبلهم. تعرفون أن الأنبياء يعني من لدن يعني يعقوب عليه السلام، من لدن يعقوب عليه السلام، يعقوب هو إسرائيل، من يعقوب عليه السلام إلى المسيح عليه السلام كل هؤلاء من بني إسرائيل، كل هؤلاء الأنبياء من بني إسرائيل، يعني من بني يعقوب عليه السلام. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فهو من بني إسماعيل، فهو الوحيد الذي جاء من نسل إسماعيل عليه السلام. تعرفون أن إبراهيم عليه السلام أنجب ولدين، إبراهيم إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق، فإسماعيل لم يأتي من نسله نبي إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إسحاق فأتى من نسله يعقوب، ثم جاء من نسل يعقوب جميع أنبياء بني إسرائيل، يعني كان يعقوب تعرفون كان له 12 ولدا، يوسف وإخوته عليهم السلام. جميعا هؤلاء يعني كانوا هم الأسباط الذين جاءوا منهم يعني الأبناء الأنبياء بني إسرائيل جميعا، أنبياء بني إسرائيل جميعا من هؤلاء يعني من بني يعقوب. فكانت اليهود تظن أنه من يأتي هذا النبي من بني إسرائيل، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون للذين كفروا سيبعث النبي في هذا الزمان وسنقاتلكم معه وسننتصر عليكم وسنهيمن على الدنيا كلها. هذا كله كان موجود في كتب اليهود والنصارى، هذا موجود في كتبهم، لكنهم ينكرونه مع تحريف الأناجيل وتحريف التوراة، ينكرون هذا، لكن هذا موجود في كتبهم. ولذلك كما ذكرنا أن عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود، كان عالما كبيرا من علماء اليهود، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما نظرت في وجهه فوجدته ليس بوجه كذاب، فلما نظرت في وجهه وجدته ليس بوجه كذاب. ثم قدم إليه الصدقة فلم يأكلها، فقدم إليه الهدية فأكلها، ثم وجد خاتم النبوة بين كتفيه كبيضة الحمامة، فأسلم عبد الله بن سلام بالصفات التي يعرفها. وقلنا أن حيي بن أخطب كما قالت صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفية بنت حيي بن أخطب، أبوها كان زعيم اليهود، أبوها كان زعيم اليهود، ثم أسلمت صفية رضي الله عنها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي إحدى أمهات المؤمنين. كانت صفية تقول: كنت أحب أبنائي الأبناء إلى يعني أبي وإلى أعمامي، يعني كن أحب ولد إلى أبيها وإلى أعمامها كانت صفية، وكانوا إذا رأوها تلقوها أحسن تلقي، تلقوها أحسن تلقي. قالت: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبي وعمي ياسر ينظرا إليه، فمكث حتى الليل، ثم جاء، فلما جاء استقبلتهما فلم يعيراني اهتماما، يعني كانوا مهمومين. وسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ أهو هو؟ يعني هو هو الذي نجده في كتبنا؟ قال: نعم. قال: وما موقفك منه؟ قال: أعاديه ما حيت، قال: أعاديه ما حيت. إذن كان اليهود والنصارى يعرفون أنه رسول الله، يعرفون أنه رسول الله، لكن كان هذا العمى والطغيان الذي كانوا فيه كان هو الذي يمنعهم من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاليهود عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم هدنة، عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم هدنة، هذه الهدنة لكي يرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمور في المدينة وتستقر الدولة الجديدة الوليدة، تستقر في المدينة، ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في أمرهم. فكان أيضا في جزيرة العرب كان هناك نصارى، هذه هي الطائفة الثالثة. يبقى كان في ثلاثة طائف عبدت الأوثان، عبدت الأوثان اليهود النصارى. عبدت الأوثان النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم في المدينة أسلموا، وكان هناك طائفة لم تسلم وهي طائفة أهل النفاق اللي صارت صاروا منافقين بعد ذلك، وكانوا تحت إيه؟ تحت إمرة عبد الله بن أبي بن سلول. واليهود هادنهم النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت طائفة النصارى ومنهم نصارى نجران الذين يعني وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا، فيهم 14 رجلا من أشرافهم. في 14 منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر ابن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم. يعني هذا الواحد صاحب الرأي والآخر صاحب الرحل والثالث الأسقف الكبير فيهم. يعني هم يعني كانوا 60 رجلا، منهم 14 نفر يعني من كبار القوم، منهم 3 يقولوا الأمر إليه، واحد صاحب الرأي والمشورة، والثاني صاحب الرحل، والثالث الأسقف الكبير. وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم، فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم يعني عنه من علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران، جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه أخ له يقال له كوز ابن علقمة. فعثرت بغلة أبي حارثة فقال كوز تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو حارثة بل أنت تعست. فقال ولما يا أخي؟ قال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره. هذه شهادة النصارى أيضا، يعني كانت المرة الأولى كنا ذكرنا شهادة اليهود، هذه شهادة النصارى. يعني أبو حارثة هذا كان فيه الشرف الكبير في النصرانية، وكانوا يعني ذو علم وافر، وكانوا يبسطون عليه الكرامات ويبنون له الكنائس ويعظمونه ويجلونه. فإذا هو يقول والله إنه للنبي الذي كنا ننتظره. فقال له كوز ما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وأكرمونا. هذه حجب قد تمنع الغير العاقل من أن يتبع الحق، أنه من أجل المال، من أجل الشرف، من أجل الجاه، كما ذكرنا في امتناع قريش عن الإسلام. يعني السبب من امتناع قريش عن الإسلام، ووجهاء قريش امتنعوا عن الإسلام، لأنهم ظنوا أن هذا يسلبهم السيادة والوجاهة والأموال التي يرعون فيها من أموال الجهلة من الناس، فإنهم ظنوا أن الإسلام يسلبهم هذا، ولأن الإسلام يساوي بين الناس، ليس هناك فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. الإسلام ليس فيه يعني كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير، الناس في الإسلام سواء، الناس في الإسلام سواء، كلهم عند الله سواء، كلهم عند الله سواء. ومن لم يسرع به عمله لم يسعفه نسبه، يعني مهما كان نسبه شريفا وذو وجاهة وذو مال وذو كذا، هذا لا ينفعه في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، ويقول ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، لقطع. إذن الناس كلهم سواء في الإسلام، ليس فيهم هذا ابن فلان ولا ابن علان ولا كذا، الناس سواء أمام دين الله سبحانه وتعالى. يتفاضلون بماذا؟ يتفاضلون بتقوى الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقي النقي هو الأكرم عند الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد اعمل ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. شرف المؤمن مش أنه له وجاه، أنه من عيلة، أنه عنده مال، شرفه في طاعة الله، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. فالذي يعني يريد الشرف يطيع الله سبحانه وتعالى، يريد أن يكون له شرف يطيع الله سبحانه وتعالى، أما غير المطيع فليس بشريف، فليس بشريف. يعني بعض الناس مثلا ربما يكونوا فسقة وجهلة ومشركين وكذا، يقول لك احنا من آل البيت مثلا، احنا أشراف، هذا لا ينفعهم، حتى لو كان نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفعهم. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قرآن يتلى إلى قيام الساعة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لم ينفعه نسبه. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار، وهو في النار. فإذا النسب والمال والوجاهة والأشياء هذه ليست في الإسلام. الإسلام يساوي بين الناس جميعا في الحقوق والواجبات، ويتفاضلون بالتقوى، ويتفاضلون بتقوى الله سبحانه وتعالى، يعني شرفهم عند الله سبحانه وتعالى بتقوى الله عز وجل. فهؤلاء يعني علموا أنهم إذا دخلوا في الإسلام صار مثلهم مثل غيرهم، صار مثلهم مثل غيرهم، صار بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي يجلسون مع أبي بكر وعمر، يجلسون مع إيه؟ مع أبي بكر وعمر، يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول لبلال يا سيدنا، عمر يقول لبلال اللي كان عبد حبشي مثلا، يقول له يا سيدنا، وهذا يستحق إنه مطيع لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بلال، يقول في بلال رضي الله عنه، يقول يا بلال دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، سمعتك تمشي أمامي في الإيه؟ في الجنة. فقال والله يا رسول الله ما عملت عملا منذ أسلمت إلا أني أرجى عندي، إلا أني ما أحدثت بليل أو نهار إلا توضأت من هذا الحدث، وما توضأت بليل أو نهار إلا صليت بهذا الوضوء. إذن هذه الطاعة هي التي شرفته، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دفا عليه في بين يديه في الجنة، يسمع دفا عليه بين يديه في الجنة. يعني هذا من ناحية أنه بلال كان كذا. سلمان كان فارسي، جاء من بلاد فارس، وكانوا يعني سرقوه وباعوه في الطريق، غدروا به، كان يعني كان يبحث عن الحق. سلمان رضي الله عنه كان يبحث عن الحق، فأبوه كان راعي النار، كان الراعي بتاع نار المجوس، تعرف الفرس كانوا يعبدون النار، وأبوه كان خادم النار، يعني الخادم الكبير للنار، والنار لابد أن تبقى مشتعلة 24 ساعة عشان دي عندهم إله، لو اطفى لو اطفئ ما يبقاش إيه إله، فكانوا يخدمونها دايما يشعلوها عشان تظل مشتعلة نار المجوس اللي هي بيعبدوها من دون الله. فكان أبوه يرسله أحيانا ينشغل فيرسله لكي يبقى عند النار يشعلها، يعني يضع لها الوقود. فكان يمر بكنيس للنصارى في الطريق، فدخل يسمع، فاستمع منهم فأعجبه كلامهم، فأعجبه كلامهم، فكان كلما مر دخل كنيس النصارى سمع، ثم سأل يعني الراهب الموجود في الكنيسة عن الحق، فقال اذهب إلى أرض كذا، إلى أرض الشام، فإن فيها يعني واحد ممن هو على ما كان عليه المسيح، لأنه كان الشرك دب في الإيه؟ في النصارى. فهذا الرجل دل على رجل موحد بقي من الإيه؟ من النصارى، فظل يخدمه حتى مات. فقبل موته قال دلني على من إيه؟ أذهب إليه يكون على ما أنت عليه، فدله على واحد، فظل ينتقل من واحد إلى آخر، منهم من يجد عابدا، ومنهم من يجد إيه؟ لص يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل أموال الناس بالباطل. فحتى كان آخر واحد منهم قال له لم يبقى أحد على ما كان عليه المسيح إلا أنا، ولكن سيظهر نبي هذا الزمان وسيكون في يثرب، يعني في المدينة، فاذهب إليه. فخرج جمع بعض متاعه وذهب ليصل إلى المدينة، فوجد ركب مسافر إلى المدينة، فأعطاهم ما معه لكي يحملوه إلى المدينة، فحملوه وفي الطريق غدروا به وباعوه على إنه عبد، باعوه على إنه عبد. فظل ينتقل حتى يعني أتى إلى المدينة واشتراه يهودي من المدينة، وظل يخدم في المدينة حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه بغيته، يعني كل هذه الرحلة، رحلة الإيمان هذه الطويلة، كان بغيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم سلمان، ثم كتب اليهودي يعني كتب له الثمن على أنه يقضيه، فالمسلمون تعاونوا جميعا في قضاء كتابة سلمان حتى أعتق رضي الله عنه. سلمان هذا الذي هو فارسي وصار عبدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، هذا فارسي ليس بعربي، فارسي ليس بعربي، لكن نال الشرف، نال الشرف العظيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا أهل البيت، هذا بطاعة الله سبحانه وتعالى وليس بشيء آخر، هذا بطاعة الله سبحانه وتعالى وليس بشيء آخر. جليبيب الفقير الذي لم يكن عنده مال، لم يكن عنده شيء، ليس عنده شيء، يعني الفقير فقر مدقع، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس عنده شيء. كان لما كان في الغزو النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة قال من تفقدون؟ قالوا نفقد فلانا وفلان. من تفقدون؟ نفقد فلانا وفلان. من تفقدون؟ نفقد فلانا وفلان. بيقولوا على المشاهير، الناس اللي معروفة، الناس اللي هي معروفة، ما انت ما تيجي في مكان تقول مين معانا، تقوم انت تقول فلان وفلان اللي تعرفهم، الناس اللي معروفة مشهورة، وفي ناس ما حدش يعرفها، وفي ناس ما حدش يعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جليبيب، ولكني أفقد جليبيب. فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا بين سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وقتلوه، قتلهم وقتلوه، جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. ثم لم يكن له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وراه التراب، حد الشال إلا النبي صلى الله عليه وسلم حتى وراه التراب. هذا الفضل يدل على أنه ليس فقر، وليس لون، وليس جنس، ولا شيء، هذا يعطيك شرف، ولا يعطيك وجاهة عند الله سبحانه وتعالى، يعطيك الوجاهة والشرف عند الله سبحانه وتعالى طاعة الله. أن تكون مطيع لله سبحانه وتعالى تكون من أشرف الناس وأزكى الناس وأفضل الناس عند الله سبحانه، هذا الذي يتفاضل فيه الناس. أما هؤلاء فهم يعيشون لأجل، يعبدون الشرف، يعبدون الوجاهة، يعبدون الوجاهة، اللي قاعد على كرسي بيعبده، مش عايز يقوم من عليه، مش عايز يقوم من عليه، لأن تصب عليه الأموال صبا وتأتيه المنافع وكذا، ويعيش الحياة الدنيا بملذاتها وشهواته، بملذاتها وشهواته، فتحجب عنه النور، تحجب عنه النور، ليس له رؤية، ليس له يعني رؤية، يعني حتى اللي بصره ضعيف جدا اللي ما بيشوفش حاجة يشوف النور، اللي ما بيشوفش حاجة خالص ها بيشوفش الأشياء ما يشوفهاش خالص يرى النور، لكن هؤلاء حتى النور لا يرونه، للعمى الذي يصابون به من سكرتهم في ملذاتهم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يصابون بحالة السكر. فلذلك قريش منعها من ذلك الشرف والوجاه. هنجي لما ننتقل إلى المدينة نلاقي إن الحرب اللي دارت بين الأوس والخزرج، الحرب اللي دارت بين الأوس والخزرج أخذت كبار القوم، أخذت كبار القوم، فبقي شبابها، بقي شباب شباب الأنصار، شباب الأوس وشباب الخزرج، ودائما الشباب عنده عقل متفتح، فلما عرض عليهم الإسلام قبلوه، لم ينظروا لا إلى جاه ولا إلى كذا، لأنهم ليسوا هم الذين كبروا على الوجاهات وغيرها، وإنما كانوا شباب الأوس والخزرج، عكس ما كان في قريش، كانوا وجهاء أساطين في الباطل، أساطين في الباطل، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من أساطين الكفر في قريش. يقول ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا ومولونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه، يعني هؤلاء الناس اللي شرفونا وكرمونا وعطونا كذا وكذا وكذا، لا مش عايزين يؤمنوا بهذا النبي، مش عايزين يؤمنوا بهذا النبي. فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى، نزعوا منا كل ما ترى، فأضمر عليها منه أخوه كوز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك. فهو كان يحدث عنه هذا الحديث فيما بلغني، فأخوه أسلم وحدث بعد ذلك ما كان بينه وبين أبو حارثة. وهكذا كان كثير من علماء النصارى واليهود يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النبي المنتظر الذي بشر به أنبياءه، لذلك هؤلاء الحخامات والقساوسة والرهبان وغيرهم يقطعون عليهم الأشياء الإكراميات والأموال، ويأخذون نصف صناديق النذور الموجودة في المعابد والكنائس وغيرها حتى يظلون على الباطل، لأن هؤلاء عندما يقرؤون يصلون إلى مرحلة معرفة الحق وأن ما هم عليه باطل. وإذا كانوا يدجلون على الناس ويضحكون عليهم فهو لا يستطيع أن يضحك على نفسه، فهو يعرف الحقيقة لكنه يخفيها من أجل ما يعيش فيه من الرفاهية التي والأموال التي تغدق عليه. وهكذا كان كثير من علماء النصارى واليهود يعتقدون في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النبي المنتظر الذي بشر به أنبياؤهم، ولكن لم ينفعهم هذا الاعتقاد ولم يعتبروا به مسلمين لأنهم لم يدخلوا في الإسلام، إن لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن مجرد المعرفة لا تدخل في الإسلام، مجرد المعرفة لا تدخل في الإيه؟ في الإسلام، فلأنهم يعني كفروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤمنوا به. قال ابن هشام: وبلغني أن الرؤساء نجران كانوا يتوارثون كتبا عندهم، فكلما مات رئيس منهم فأفضت الرئاسة إلى غيره، ختم على تلك الكتب خاتما مع الخواتم التي كانت قبله ولم يكسرها، فخرج الرئيس الذي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فعثر، فقال له ابنه: تعس الأبعد، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه: لا تفعل، فإنه نبي واسمه في الوضائع، يعني في الكتب، واسمه في الكتب التي عندهم. فلما مات لم تكن لابنه همة إلا أن شد فكسر الخواتم، يعني الأقفال التي على الصندوق، فوجد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم فحسن إسلامه وحج يعني إلى البيت الحرام. ومن هذا الخبر وأمثاله يتبين لنا أن كثيرا من علماء أهل الكتاب كانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمون انطباق الصفات التي جاءت في كتبهم عليه، كما جاء في قوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني لم يكن لهم آية، يعني الآية هي العلامة، يعني لم يكن لهم علامة ليؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العلامة هي معرفة بني إسرائيل بأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من هداه الله تعالى من أهل الكتاب كهذا الرجل وعبد الله بن سلام، ومنهم من اتبعوا أهواءهم وهم الأكثر. ومن هذا نعلم خطورة اتباع الهوى، حيث يقود صاحبه إلى الشقاء الدائم في حياة الخلود ويحرمه من النعيم الخالد في تلك الدار. فما أشقى هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وألغوا تحكيم عقولهم. أيضا يقول محمد بن جعفر بن الزبير: لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وفد نجران، المدينة، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات، جبب وأرضية في جمال رجال بني الحارث بن كعب. قال يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم، فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، فصلوا إلى المشرق. فصلوا إلى المشرق، المشرق ليست قبلة، لم تكن المشرق قبلة نبي أبدا، القبلة إما البيت الحرام وإما بيت المقدس وإما بيت المقدس، لكن النصارى يستقبلون الشرق، النصارى يستقبلون الشرق، المفترض أن يستقبلوا بيت المقدس، المفترض أن يستقبلوا بيت المقدس، يعني كان فيما كان من بني إسرائيل أنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس، اليهود أيضا يستقبلون بيت المقدس، يستقبلون بيت المقدس، فالمفترض أن النصارى يستقبلون بيت المقدس، يستقبلون جهة الشرق، الشرق ليس قبلة، الشرق ليس قبلة، يعني فهم يستقبلون الشرق. طبعا الصلاة عند اليهود والنصارى ليست فيها ركوع وسجود، الصلاة بالمعنى اللغوي وهي الدعاء، وهي الدعاء، اليوم أدعية يقولونها هذه هي صلاتهم، هذه هي صلاتهم. فبالمعنى اللغوي الصلاة هي الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن له، صل عليهم يعني ادعو له، يعني ادعو له. فالصلاة أصلا في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء. فصلاتهم ليست كصلاتنا، لا تشتمل على ركوع ولا على سجود. ولعل هذا فيه تحريف أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لمريم: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن الصلاة الحقيقية تشتمل على ركوع وإيه؟ وسجود، لكن هؤلاء لا يركعون ولا يسجدون، لا يركعون ولا يسجدون. ثم ذكر يعني شيئا من اعتقادهم، ثم ذكر نزول سورة آل عمران من أولها إلى آية المباهلة، وهي قول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى المباهلة، هم ادعوا بالباطل ما هم عليه أنه الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن الذي أنا عليه هو الحق. فقال نتباهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ادعوا أبناءكم ونساءكم وأهليكم وأنا أدعو أبنائي ونسائي وأهلي ثم نبتهل، يعني ندعو، ندعو بأن لعنة الله على الكاذبين. أنتوا تدعوا بأن لعنة الله على الكاذبين، وإحنا ندعو أن لعنة الله على لي على الكاذبين. وهذا سيتبين عندما تنزل اللعنة تصيب من، ويعرف الناس من على الحق ومن على الباطل. إلى أن ذكر آخر هذه الآيات التي نزلت فيهم، وهي قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم دعاهم إلى الوحدانية، إلى قول لا إله إلا الله وترك ما يعبد من دون الله. قال فدعاهم إلى النصف وقطع عنهم الحجة. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله عنهم والفضل من القضاء بينه وبينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك. فقالوا له: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا. أما دعاهم إلى المباهلة، قالوا دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما تريد، بما تريد أن تفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم. فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل. ده اللي هو ترجع إليه الشورى فيهم، فبيقولوا له نعمل إيه؟ فقال لهم: أنتم تعرفون أن هذا هو النبي، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، يعني المسيح عليه السلام، ولقد علمتم ما لعن قوم نبيا قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم. يعني لهم إن تلاعنتم معه وأنتم تعرفون أنه نبي فإن الله يستأصل شأفتكم، لا يبقي كبير ولا صغير، لا يبقي كبير ولا صغير. فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة إلى بلادكم فوادعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك. لو كانوا هم على الحق كانوا تلاعنوا، وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. قال: فكان عمر بن الخطاب يقول: ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبها. فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم نظر عن يميني وعن يساره فجعلت أتطاول ليراني وأنا جالس يعني. فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه فقال اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. قال عمر فذهب بها أبو عبيدة. ذاك أبو عبيدة يسمى أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. وهذه منقبة عظمى لأبي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه، حيث حاز على الوصفين اللازمين للقيام بأي عمل من الأعمال، وهما القوة والأمانة، كما قال الله تعالى حكاية عن ابنة الرجل الصالح: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني في موسى عليه السلام. فالقوة تعني المقدرة على تحمل المسؤولية وأدائها، ويدخل في ذلك الخبرة الكافية في العمل. والأمانة تعني الاستعداد الكامل لتنفيذ الحق والتجرد الكامل من اتباع الهوى. هذا يعني يدل على الموقف العام. احنا نشرح الموقف اللي كان موجود. كان في جزيرة العرب النصارى، كان في يهود موجودين في المدينة، وكان في عبدة أوثان. عبدة الأوثان تولاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دخل منهم مجموعة كبيرة دخلت الإسلام، ومجموعة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها، ومجموعة ذهبت إلى النفاق، وأهل الكتاب من اليهود ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة، والنصارى نجران جاءوا فودعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل معهم أبو عبيدة يعني يقضي بينه. يعني هنبدأ في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الكلام على بداية الانطلاق، بداية الانطلاقة يعني التي تسميها الانطلاقة الكبرى، الانطلاقة الكبرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر في المدينة ووادع اليهود وبنى قاعدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى إيه؟ إلى خارج المدينة. بدأ يرسل السرايا قبل غزوة بدر، حدث أكثر من سرية قبل غزوة بدر، يعني يظهر فيها قوة المسلمين، يظهر فيها قوة المسلمين، ويرهب العدو من أن يعتدي على المدينة. ثم بعد ذلك كانت أول الغزوات وهي غزوة بدر. ففي المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في الكلام على السرايا التي كانت قبل بدر، والفوائد التي نستفيدها من هذه السرايا، ثم نصل إلى بداية الغزو. يعني الغزوة بيخرج فيها جيش، طبعا في البداية ما فيش جيش، فبيرسل سرية سرية. السرية دي مجموعة من الرجال ليسوا كثر، ويرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يحاولوا أنهم يغيروا على الأعداء في مكان ثم يعودوا مرة ثانية، أو يتعرضوا لبعض الأعداء في الطريق أو في القوافل أو في غيرها، في محاولة لإظهار قوة المسلمين ومنع العدو من أن يفكر في دخول الديار. فتبقى في خطوط دفاع أمامية بعيدة عن دولة الإسلام، بعيد عن إقامة المسلمين، بحيث العدو ما يفكرش إن هو يعتدي على بلاد المسلمين. فتحدث هذه السرايا والمناوشات للعدو، بحيث ان العدو ما يستقرش على حال، ما يستقرش على حال، ويرسل اليه السرية بعد السرية في اماكن متفرقة لاظهار قوة المسلمين. وكذلك فيها تدريب على القتال، لان هذه مرحلة سيتلوها بعد ذلك مرحلة الجيش المنظم. الجيش المنظم ان يبقى فيه جيش للمسلمين، انه يبقى في هذا الجيش خطط حربية. السرية ما فيهاش خطة حربية، هو عبارة عن كمين. السرية عبارة عن كمين بيكمن في مكان لغاية ما يعدي مجموعة من الكفار، يغير عليهم، يأسر منهم من يأسر، يغنم من يقتل من يقتل، يأخذ الغنائم يعود بها إلى المدينة. السرية عدد قليل من الناس، عدد قليل من الناس. الجيش جيش منظم، عدد كبير، فيه فرسان، فيه الرماة، في أناس يرمون بالحربة بالنبال، في قتال بالسيوف، في أشكال في خطة حربية موجودة كيف تهاجم العدو، هيبقى دي مرحلة تانية متقدمة. ودي المرحلة دي بدأت بغزوة بدر، بدأت بغزوة بدر. الناس في الحروب قديما كانوا يعرفوش إلا خطة واحدة، كانوش يعرفوا إلا خطة واحدة، وهي الكر والفر. الكر والفر، إنه يهجم هجوم شديد وبعدين يفر، فالعدو يتبعه، العدو يتبعه، فيروحوا راجعين على عدو تاني، وتفضل الحرب كر وفر كده، تفضل الحرب كر وفر. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونظم الجيش، عمل طرق تانية غير الطريقة القديمة، وهي القلب والميمنة والميسرة. القلب والميمنة والميسرة. فاللي بيحدث ان الجيش بيهجم بكامل الخطوط، وبعدين يتأخر الايه، يتأخر القلب، يتأخر القلب، وتفتح الميمنة والميسرة تفتح، فالعدو يدخل، فيروح قافلين عليهم بالميمنة والميسرة، دي يعرف بالكماشة، اللي يتعرف بالايه، بالكماشة، يعني يبقى الجيش كده، وبعدين يتأخر القلب، وبعدين يقفل الايه، تقفل الكماشة على العدو، فيبقى السيوف والحراب والنبال جاية من كل مكان، فيحدث الهزيمة بالكفر. دي كانت طريقة جديدة اللي أحدثها المسلمون، لم تكن معروفة. العرب والناس في الحروب كان لا يعرفون إلا كر وفر، ما يعرفوش إلا كر وفر، إلى أن جاءت الطرق اللي هي المسلمون يعني ابتكروها في القتال، وأدت إلى حدوث انتصارات عظيمة جدا للمسلمين. طبعا هناك ابتكار الخندق أيضا حول المدينة، ابتكار الخندق حول المدينة، أيضا استخدام المناطق العالية وركوب الممرات، وركوب الممرات ده أيضا كان في أحد، وفشلت الخطة هنا. الخطة كانت عظيمة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل على جبل الرماة، جعل عليهم اللي جعل عليه الرماة، وجاء من مكان بحيث العدو ما يقدرش يجي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق واحد، ولو جه منه يقع تحت إيه، طائلة السهام، يقع تحت طائلة السهام. ودي خطة محكمة الأعداء كانوا سيهزمون فيها شر هزيمة لولا أن خالف الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خطط، يعني عندنا خطة الخندق، عندنا حيازة بئر في بدر إنهم حازوا الماء وبعدين قتلوا، فبقى المسلمين عندهم ماء والكفار ما عندهمش ماء، وكل دي كانت صور جديدة جديدة في القتال، يعني سورة الخندق، سورة بدر، سورة بدر وحيازة البئر، سورة أحد واعتلاء الممرات. احنا عندنا في سينا في ممرات حواليها مرتفعات، لو اي جيش يملك المرتفعات دي مفيش حد يقدر يمر من الممرات، محدش يقدر يمر من الممرات، خلاص يبقى صيدة، اللي يمر من الممرات يبقى صيدة، لان اللي بيضرب من فوق، انت بتقدرش تضربه، هو بيضرب اي شيء يمر من الممرات يضربه. فده دي كانت حرب ايضا، صور جديدة من صور القتال اللي احدثت يعني في عهد النبوة، عهد النبوة، ما كانتش صورة واحدة في القتال، لكن كانت صور. يعني نبدأ إن شاء الله في المرة القادمة بالكلام على السرايا والمغازي، ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر.